القاهرة تقدم. بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. إنه في يوم 23 دنيا مصر يا غالية قاد الشمع يوم عيدك، وأنا اللي حالف لا يبني فرحي يوم عيدي. تعتبر ثورة 23 من يوليو عام 1952 نقطة مضيئة في تاريخ مصر المعاصر، إذ كانت بمثابة الفجر الذي أشرق بنوره على مصر ليخرجها من الظلمات إلى النور، من ظلمات الملكية والظلم والاستبداد إلى نور الحرية والكرامة والإنسانية. بل إن هذه الثورة المباركة خلقت حالة من الأمل والطموح لدى الشعب المصري في مستقبل مرموق لهذا الوطن الذي حرره جيشه الوطني لينهي الاستعمار والتبعية، وليعيد لمصر عزتها وسيادتها على أراضيها بعد أن جثم الغرباء على سدة الحكم عقودا طويلة. في ذكرى ثورة 23 من يوليو عام 1952 نستعيد معا ملامح فارس من فرسانها وبطل من أبطالها كان له الدور الأول في نجاحها، إذ لولاه لما كتب لهذه الثورة أي نجاح أو توفيق. إنه القائم مقام أو البكباشي يوسف صديق، فتعالوا بنا لنعرف حكايته. أيها الناس، إن للخط طريق واحد وللباطل أكثر من طريق، وطريق الخط واضح لمن أراد الخط، وهو الطريق الوحيد المستقيم المضيء. وكل الناس تراه، وكل الناس تعرفه، ولا يحيد عنه إلا ذو حاجة ينكرها الخط ويأبى. في مقالة له بمجلة آخر ساعة في عددها الصادر في 27 من أغسطس عام 1952، أي بعد قيام الثورة بشهر تقريبا، وصفه الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل بقوله تحت هذا العنوان: من هم ضباط محمد نجيب؟ عملاق طويل عريض لفحته الشمس في معسكرات الجيش، فجعلته أشبه ما يكون بتمثال من البرونز لفارس محارب مدرع من القرون الوسطى. دبت فيه الحياة بمعجزة فخرج إلى عالم المغامرات. هناك لازمتان تميزانه دائما: شعر منكوش مهوش، وعينان حمروان من قلة النوم وكثرة ما يبذل من جهد. وكان شكله فجر يوم حركة القوات المسلحة رائعا. كان هو الذي قاد جزءا مهما في عملية القبض على قواد الأسلحة من لواءات الجيش القدامى. لقد قام بهذه العملية الخطيرة بمنتهى الثبات والجرأة والسرعة، وبعد الحركة بثلاثة أيام وعلى وجه التحديد في يوم السبت 26 من يوليو، اليوم الذي خلع فيه الملك عن العرش، لقيته جالسا في إحدى الشرفات في مركز رئاسة قوات الجيش، وكان قد حلق ذقنه وخلع عنه البدلة التي ظلت على جسده 5 أيام متواصلة ليل نهار، وكان يحسي فنجانا من القهوة، وفي عينيه صفاء غريب أشبه ما يكون بأحلام الشعراء، وهو الذي كان ليلة الحركة إعصارا هائجا لا يبقي ولا يذر. يا فجر يوليو رعاك الإله، وبوركت في كتب الدعوة، صحونا على صيحة كالرعود، ونادى المؤذن بالثورة، فقمنا وزمنا مع أما هو بطل الثورة البكباشي يوسف صديق، فيحكي عن دوره العظيم ليلة الثورة فيقول: لقد هيأ لي الحظ الوجود في القاهرة قبل حركة 23 يوليو على رأس قوة صغيرة، وكانت كتيبته مشاه مدافع مكينة، وكنت قبلها بين نفي وتشتيت حتى نقلت إلى السودان، ولكن الذين فعلوا بي ذلك نسوا أن السودان ومصر شيء واحد، فلم أهادن الطغيان في أي منهما، وقد استطعت بهذه القوة الصغيرة التي لم تتجاوز 60 جنديا أن أقوم بدور في ثورة 23 يوليو، ولقد كنت في هذه الليلة على طريق الله، خرجت بضباطي وجنودي لا أبغي إلا وجهه، خرجت ثائرا على الظلم والفساد، لا أبغي منصبا ولا جاها لنفسي، إذ تحركت على رأس هذه القوة الصغيرة في منتصف ليل 23 يوليو، فقابلت في طريقي من معسكر هيكستيب إلى إدارة الحرس قائد فرقة المشاة العسكرية هناك، فاعتقلته وأخذته أسيرا، ثم قابلت القائد الثاني المساعد في الطريق فاعتقلته كذلك، وقد صادفت البكباشي جمال عبد الناصر والصاغ عبد الحكيم عامر في مصر الجديدة، حيث علمت منهما أن أمر الضباط الأحرار قد كشف، وأن رئيس أركان حرب الجيش يعقد اجتماعا في رئاسة الجيش لإصدار أوامر لمقاومة الحركة، فأسرعت إلى مقر الاجتماع على الفور وهاجمت القيادة، وقبضت على رئيس أركان الجيش في مكتبه قبل الاجتماع، وعلى معظم القواد الذين كانوا في طريقهم إليه، وكذلك قبضت على القوات التي أرسلت لتعزيز الحراسة على رئاسة الجيش، فقضيت بذلك على المقاومة، وأصبح للضباط الأحرار الأمر في البلاد. المزيد عن الدور البطولي للبكباشي يوسف منصور صديق في نجاح ثورة يوليو عام 1952 مع الكاتب الصحفي والمؤرخ الأستاذ محمد الشفعي. العقيد يوسف منصور صديق أحد أهم رموز ثورة يوليو المجيدة 1952. يوسف صديق ولد في قرية زاوية المصلوب التابعة لمركز الوسطى في محافظة بني سويف، وكان عنده خاله محمد توفيق كان شاعرا وكان ضابطا في القوات المسلحة، والده نفسه كان ضابط في القوات المسلحة، وعشق يوسف صديق الشعر والجيش، فكرة انتمائه للجيش ودخل الكلية الحربية و استطاع أن يكون عضوا بارزا في تنظيم الضباط الأحرار عندما ضمه زعيم التنظيم جمال عبد الناصر في عام 51. ربما يبدو هذا التاريخ متأخرا إلى حد ما، لكن يوسف الصديق عندما انضم إلى تنظيم الضباط الأحرار أصبح قائدا لمجموعة الضباط الموجودين في العريش، وكانوا عدد كبير جدا من الضباط الأحرار من مختلف الأسلحة، وكان هو قائد لما يسمى كتيبة المدفع، وهذه الكتيبة كانت في العريش وتم نقلها إلى الهيكستيب قبل الثورة بأسابيع قليلة جدا. وتحرك ليلة الثورة طبقا للاتفاق مع جمال عبد الناصر في 12:00 مساء متوجها من الهيكستيب إلى قيادة الجيش في العباسية، والتقى بعبد الناصر وعبد الحكيم عامر في ميدان الكربة، وعرف منهما أن الأمر الثورة قد كشف، فصارع أو كما قال سبقني عبد الناصر وعامر في سيارة عبد الناصر الخاصة إلى مقر خط الجيش، فهو اقتحم مقر خط الجيش في العباسية واستطاع اعتقال رئيس الأركان الفريق حسين فريد. وكان المفترض أنه كتيبة 13 بقيادة صلاح ناصر هي التي تسبق في السيطرة على قيادة الجيش، لكن تأخرت هذه الكتيبة ووصل يوسف صديق برجاله أولا، وتبعه بعض الجنود التابعين لزكريا محي الدين أحد رموز ثورة يوليو أيضا. وتمكنت هذه القوات من السيطرة على قيادة الجيش، وأعتقد أنه هذه السيطرة المبكرة والتي لم تلقى أي مقاومة لتؤكد ثورة يوليو أنها ثورة بيضاء، هو رجل نبيل يستحق الحياة الإشهادة ويستحق أن نتوقف أمام دوره في إنجاح ثورة يوليو بكل التقدير والاحترام. بالرغم مما تعرض له يوسف صديق من ظلم وتهميش، إلا أن أقلاما وطنية كثيرة أنصفته وأكدت على دوره الرائع في نجاح ثورة يوليو. ولنستعد هنا ما قاله عنه الكاتب الصحفي الراحل مصطفى أمين، قال: كان يستطيع في تلك الليلة أن يحكم مصر وأن يطالب بحقه في قيادة الثورة، ولكنه كان رجلا متواضعا يرفض أن يفرض نفسه أو يطالب بحقه في النفوذ والسلطان. قال لي يوما: لبضع ساعات كنت أستطيع أن أصبح حاكم مصر، ولكنني فضلت أن أتراجع خطوتين إلى الوراء خشية أن تفشل الثورة، ولست نادما الآن على أنني فعلت ذلك. كان بطلا يمشي كبطل ويفكر كبطل ويتكلم كبطل. أما الرئيس جمال عبد الناصر نفسه فقد أشار إلى دور يوسف صديق في نجاح الثورة في خطابه الشهير عام 1962 في الذكرى العاشرة للثورة، حين قال: وفي سكة حصلت حادثة إن دلت على شيء فتدل على التوفيق، كان مفروض ان التحرك بيكون الساعة واحدة، ولكن في واحد اعتقد ان التحرك الساعة 12 اللي هو يوسف منصور صديق، واتحرك قبل الميعاد بساعة فقابلناه في السكة، قلنا له ايه اللي محركك بدري؟ قال الميعاد 12، قلنا له لا الميعاد الساعة واحدة، قال على العموم انا اتحركت الساعة 12، قلنا له تعالى بقى نطلع على القيادة بنحتل القيادة ونعتقل الناس اللي هناك. إذن كان البكباشي يوسف منصور صديق بطلا بكل ما تحويه هذه الكلمة من معان، وكان مخلصا لبلاده مؤمنا بحقها في الحياة. وفي عام 2018 في الذكرى 66 لثورة يوليو المجيدة، رد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الاعتبار ليوسف صديق، إذ منح اسمه قلادة النيل التي تعتبر أعلى وسام في مصر. رحم الله بطل ثورة يوليو عام 1952 البكباشي يوسف منصور صديق، الذي رحل عن دنيانا في 31 من مارس عام 1975 تاركا للأجيال سيرة عطرة واسما لا تمحوه الأيام. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.